بأنها امرأة متزوجة ولها أطفال، وسكنت في بيت بجواره أربعة قبور، علما بأن هذه القبور هي لوالد زوجها ولأخيه وابن أخيه وجدته، وإن أحدث هذه القبور زمنا هي 17 عاما، علما بأن هذه القبور تبعد عن حائط بيتها مسافة متر واحد، وتقول بأنها تمر من هذه المسافة وأطفالها صغار يصعدون على هذه القبور، وبيتها صغير بحاجة إلى أن تبني، وتقول هل إذا أزلنا هذه القبور ووضعناها في مقبرة وتم بناء بيت لها مكانه هل عليهم إثم، علما أن الأقارب يمانعون في إزالة هذه القبور، فبماذا توجهونها جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن القبور لو كانت في مقابر الناس كان أولى خشية من الفتنة في المستقبل، ولكن إذا قبر المسلم في أرض غير مملوكة فدفن في مكان للحاجة إلى دفنه في ذلك المكان فقد أصبح مالكا للموضع، وإن لم يكن الميت يملك شيئا لكنه صار أحق لموضعه من غيره، فلا يحل إزعاجه منه ولا إزالته عن موضعه ليبنى مكانه مكان للأحياء، بل الذي ينبغي أن يوضع جدار ساترا لهذه القبور حتى يمر من أراد المرور إلى البيت مع الطريق الذي في حدود المتر أو أقل. وأما إذا أردتم أن تستفتوا ففي بلادكم دار فتوى وجهات رسمية راجعوها لعلكم تجدون عندها حلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.